وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع. واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الأصبهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعقوب بالوقف بهاء السكن. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإبدال. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الأصفهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الأزرق بالإشباع والإبدال واندرج معه خلاد. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. النقاش على الوجه السابق بتحقيق الهمز. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. خلاد بالسكت على المد المنفصل. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أبو عمرو بالإدغام والإبدال وقصر المنفصل. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعقوب على الوجه السابق بتحقيق الهمز.